فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القدر الواجب في الانحناء في الركوع؟ ما القدر الواجب في الانحناء في الركوع؟ تصل يداه إلى ركبتيه. القدر الواجب أن تصل يداه إلى ركبتيه. نعم.